الثالثة أو الرابعة قد لا تزول، فيذهب للمناقشة مع الشيخ أو مع طالب علم آخر، أو قد يذهب يصلي ركعتين يطلب فيها الفتح من الله عز وجل. الشاهد أنه في القراءة الأولى غالبا خاصة الكتب العميقة غالبا ما نحتاج إلى إعادة نظر وتكرار. فالسؤال اللي بيطرأ في ذهن حضرتك وحضرتك سؤال ينتج من القراءة الأولى، فلما حضرتك بتيجي تأتي الدرس غير قارئ للدرس تذهب في ذهنك وتخرج في ذهنك مسائل كثيرة، المسائل الكثيرة دي تعطل بها الدرس. لو أنك قرأت في البيت قبل أن تأتي أو في حتى في المواصلات يعني قبل أن تأتي وفرت على نفسك وفرت على غيرك هذه الأسئلة، ساعدت الشيخ كما قلنا قبل ذلك، قد يكون الشيخ نفسه يخطئ وأنت بتساعده. فرجاء اقرأوا لمصلحتكم ولمصلحة الجميع. سواء كانت تلك الأبنية مصرا أو قرية بل أو بلدا أيضا. قال ولو انهدمت الأبنية وأقام أهلها عازمين على عمارتها صحت الجمعة فيها. هذا الأصل صلينا فيما إحنا الآن في بلدة كما نحن في بلد في الجزائر اسمها بلدة الأصنام، حصل فيها زلزال في التسعينيات. أي بلد يعني بعيدا عن المسلمين، ربنا لا يحكم على المسلمين، حصل في هذه البلدة زلزال، البلد أمس قبل الزلزال كانت تصلي فيها الجمعة، حصل زلزال السبت والناس أصروا أنهم يبقون ليحيوا مدينتهم مرة أخرى، لم يخرجوا منها لم يغادروها، لو ظلوا في هذا المكان يريدون إعادة الأبنية إلى ما كانت عليه تصح فيها الجمعة، رغم أن هذا المكان الآن ليس فيه أي أبنية. هذه الفرع الذي معنا، لو انهدمت الأبنية وأقام أهلها في هذا المكان عازمين على عمارتها صحت الجمعة فيها. ليه؟ أصحابا للأرض أن هذا المكان كان فيه أبنية وستقام فيه أبنية ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة التحديدة التي تنعقد صلاة الجمعة في مكان ليس فيه أبنية، وهي صورة ما لو كانوا في مكان كان فيه أبنية فانهدمت وعزموا على إعادة بنائها، بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية فنصح جمعتهم فيه قبل البناء. قبل الأصل أيضا لو ذهبنا وقلنا والله هذا المكان جيد، هواءه جيد، جواره ماء وبجواره بلدان أخرى نستطيع أن نذهب إليهم نستورد منهم ويأتون إلينا ونتبادل الزيارات، ما رأيكم نقيم أيها الناس في هذا المكان ونبني فيه أبنية؟ وافقنا. طيب يلا نبدأ من الغد، الغد اللي هو ايه يوم السبت، والنهاردة ايه الجمعة، يلا بقى نقول الجمعة ده احنا هنقيم في هذه المكان إقامة دائمة وسنبني فيه أبنية شاهقة. نصيحات سحاب قال لا، لأنه ليس هناك أبنية الآن. طب وماله ده بكرة هيكون فيه؟ قال لي لا، أصحابا للأصل أمس لم يكن فيه أبنية، أو الأمس لم يكن فيه أبنية، الأسبوع الماضي لم يكن فيه أبنية، وهكذا. أصحاب الأصل مما يحكم فيه في المسائل الكثيرة. مصرا كانت البلد أو قرية، قد عرفت أنه تعميم في البلد بمعنى الأبنية، أن تكون البلد يعني أن تكون الأبنية. مصر كانت البلد أو قرية تعميم في هذه البلد في هذه الأبنية. الثاني الشرط الثاني العدد وهو 40، والله أعلم. نعم. والحكمة لماذا بعد ما تم الكلام على فروع الجمعة فروع العدد؟ يتكلم على الحكمة لماذا عند الشخصيات في الشرق الأربعين؟ عندنا لماذا بمعنى العلة ولماذا بمعنى الحكمة. أما لماذا بمعنى العلة، لماذا الدليل يعني العلة، يبقى الدليل على الشرق الأربعين أن الجمعة وصلت إلى الشافعية بأدلة صحيحة على أنها 40 على أنهم 40 ولم تصل إليهم بأقل من ذلك من طريق صحيح. وقالوا من جمع خلاف الأصل، الأصل هي الظهر والجمع جاءت بعد الظهر. أي عدد ورد إلينا في روايات، إما روايات أقل من 40 يعني، إما تكون روايات ضعيفة، وإما أحوال لا ندري هل هي صارئة ولا غير صارئة. المهم أن الثابت سندا ومتنا أنهم كانوا أفضل، أنهم كانوا أفضل. فنقف عند هذا الحد ولا نقل عنه، لأننا الأقل من 40 أحوال مشكوك فيها، والمشكوك فيه يكون نرجع فيه إلى الأصل. لشككنا في كل مرجع الأصل، الأصل أنها تصلى ظهرا. الذي نشك فيه نعود إلى الأصل وأن نصليها ظهرا. الثابت الذي لا شك فيه أنها أربعة، أنهم أربعة. هذه أول شيء العلة. علة الأعداد الأربعين. الحكمة بقى لماذا أقول؟ يعني بعد ما انتهينا من العلة نذهب في الحكمة. لماذا اشترط الإسلام بعد ما خلص الشافعية أقر أن الحكم لابد أن يكون أربعون، أن يكون أربعين. لماذا اشترط الإسلام أن يكون أربعين؟ مش 30 ولا 20 ولا 10. يقول دي بقى حكمة. الحكمة لا يعلل بها، الحكمة للاستئناس. الحكمة قال والحكمة في الوصف 40 أن الأربعين لا تخلو عن نسخة القديمة والكثيرة. نسخة القديمة يا نبي حرام عليك، حرام عليك الكثير من التخيير. نحن نراجع الدرس معكم، نراجع الدرس في هذه النسخة القديمة. يعني أنتم إذا أغلقتم هذه النسخ معناها أننا نخطئ والصواب مكتوب في هذا الكتاب. أنا أريد أن تفتح الكتاب في كل الدرس من أوله إلى آخره، لأننا قد يحدثنا كلمة، يحدثنا حرف بهذه الطريقة. أحد الإخوان يمسك الكتاب والآخر يمسك الكتاب الآخر. تصححون معنا الكتاب، معكم نسخة فريدة قديمة، وأنتم مخرجون فيها، تضعونها هكذا بلا أي أسئلة. لا تسمع ولي الله. ولي الله؟ نعم. ولي الله؟ ولي الله. ولي الله. ولي الله. ولي الله. ولي لله. صح مخلتنا. عن ولي لله. تسير ولا يسير؟ لا مش تسير. أنا حليل نفسي. احنا مش جايبينه علشان اللي ناس كتابه ولا علشان اللي ما استهلاش كتابه، احنا جايبينه عشان صح النقطة. فلا حول ولا قوة الا بالله. يبقى الحكمة في اشتراط الأربعين أن الأربعين لا تخلو عن ولي لله. هذه أول حكمة. الحكمة الثانية أن الأربعين أكمل الأعداد. الحكمة الثالثة أن الإنسان ينمو إلى الأربعين. الحكمة الرابعة أن كل نبي يبعث على رأس الأربعين. حكم استأنف بها في شرف هذا العدد أو في أهمية هذا العدد الذي من أجله يظن الشافعي. يعني الحكمة هذه غير منصوص عليها، هذه مجرد بحث كده في عقول الناس. فيظنون أن الإسلام اشترط الأربعين لأجل هذه الملابسات. قد وقد الله أعلم لم يوقف على السؤال. هو دين الله مقصود أن ما دين تخلو عن دين الله ما أرجو منه. أي أربعين شخص لابد أن يكون فيهم ولي الله. يقولون ان هؤلاء الاربعون الذين يصلون، ان هؤلاء الاربعين الذين يصلون لا بد ان يكون فيهم ولي. يعني ايه؟ هنا فين ده؟ هنا دي كلمة إشارة، إشارة إلى إيه؟ أنا كان فاهم كذا وكذا وكذا. سؤال بقى. القاعدة بتقول إيه يا القاعدة من الأدوات الثابتين. ذهب خمس عشرات خمسة عشر مذهبا منهم الشافعي. فبيقول الشيخ ابن حجر العسقلاني الفتح الباري قال انه جمع كثير من غير حق. فعقب عليه الباجوري وقال لعل هذا الاخير ارجحها. اختيار مين؟ اختيار الشيخ البيجوري يقول لعله، كما تكلم بأدب يقول لعله من ناحية الدليل أرجحها، لكن المذهب مخالف لها. فما سؤال؟ هو هنا اللي هو مين؟ الشافعية؟ لا، أحد الشافعية. النووي يخالف الشافعية، هو شافعي. البيجوري احد الشافعيه ويخالف الشافعيه. الرافعي احد الشافعيه ويخالف الشافعيه. يخرج عن المذهب، يخرج عن المذهب وهو شافعي. في المذهب شيء واحد الائمه شيء اخر. اشمعنى ان احد الائمه يعني المجتهد فلا رد في الاجتهاد يقول ان الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. وانا ارى ان هذا الدليل لا يوافق الشافعيه في هذا، فبعد ما ترجح له شيء قال من ناحية الدليل أرى أن هذا كثير ما يحاول النووي، كثير ما يأخذ المذهب الشافعي. يثبت مذهب الشافعي في بطونه ثم يقول وأنا أرى من ناحية الدليل كذا وكذا وكذا. الشافعي عندهم كراهة استعمال الماء المشمس. الماء المشمس النووي يقول لا، من ناحية الدليل لا كراهة. الشافعي عندهم بكراهة بمنع مثلا التعامل بالبيع والشراء باليد باليد من غير كلام من غير لفظ، اللي هو يجي النووي يخالف في هذا. التسوق بعد الزواج بعض الشافعية يخالف في هذا من ناحية ما صح عندهم من دليل، لكن الشافعية مذهب وكيان قائم فمذهبهم شيء ومخالفة بعض الشافعية. قال ومحل الاكتفاء بالأربعين في غير صلاة ذات الرقاع، أما فيها فيشترط أن يزيد على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو يحرسه، ولا يشترط الزائد أن يكون أربعين على الراجح لأنهم سبع من الأولين. صلاة الرقاع هي إحدى صور صلاة الخوف. صلاة الخوف لها صور متعددة. صلاة ذات الرقاع صورة من صور صلاة الخوف، لأنه يختلف صلاة الخوف من الحرب يعني باختلاف حال العدو. هل الحرب قائمة ولا مجرد نحن ننتظر حدوث الحرب؟ هل في تلاحم أو ليس هناك تلاحم؟ هل العدو في القبلة ولا في غير في خلف القبلة في ضد القبلة؟ فباختلاف صور ميدان المعركة تختلف صور صلاة الخوف. فصورة صلاة ذات الرقاع لأن المسلمين يكونون في مواجهة العدو فلا يأتي الجميع يصلوا مع الإمام، وإلا يهزم العدو على المسلمين. فيشترط أن يصلي البعض مع الإمام ويبقى البعض الحراسة، ثم يذهب صورتها أن يصلي الإمام في بعض المصلين في بعض الجيش الركعة الأولى، ثم يقف ويأتي المأمون بالركعة الثانية وينصرفون، والإمام واقف لم يركع ولم يسجد، ويأتي بقية الجيش يصلون مع الإمام، يكون الركعة الثانية له والركعة الأولى لهم، يسلم الإمام الركعة الثانية يقومون يأتوا بالركعة الثانية لهم، ولهذا يكون هناك البعض في الشرافة والبعض في الصلاة، خوفا من هجوم العدو لأنهم في القبلة أو في عكس القبلة حتى لا يهجم عليهم، وخذوا حذركم. فعندما نقسم الجيش يبقى يشترط بقى ان يكون احد الاقسام 40 حتى يتم العمل. الجيش يقول ومحل الاكتفاء بالأربعين في غير صلاة الرفع أما فيها فيشترط أن يزيدوا على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف إزاء من وجه العبيد في وجه العبيد يحرس من طبعا يحرس الأربعين ولا يشترط في الزاي أن يكون أربعين ألا يشترط أن يكون هذه الجماعة أربعين والأخرى أربعين أيضا حتى لو كانوا كلهم خمسين فأربعون يصلون مع الإمام والعشرة يحرسون أو العشرين أو الأربعين إذا يبدأ الإمام بأربعين والزائد يحرس لكن لا يكون الجميع أربعين لأن لو كانوا الجميع أربعين نحن نقسمهم قسمين قسم الحراسة وقسم الصلاة فلو انقسموا قل أحد الأقسام على أربعين فلا تستحق هذا العدد بالذات في هذه الصورة بالذات لابد أن يجعل أربعين حتى نوفر الأربعين للصلاة والبقية للحق سؤال الحق هجيب رفع ثانية لأن قلت هيبقى الإمام واقفا وعينه المخالفة كل عينه المأمون حيوه المأمون يصلي سريعا ويسلم ويمشي ولم يبقى واقفا يطول القيام كثيرا أو يجلس للاستراحة طويلا أو يشير ثم في النهاية الصورة الأولى أنه يبقى في القراءة يطول القراءة كثيرا حتى ينتهي المجموعة الأولى من ثلاثها من ركعة الثانية ويأتي المجموعة الأولى يلحقون من عليه يتم له بهم ركعة وهو يأتي بركعة الثانية وهم يأتون بعد السلام من ركعة الثانية نعم مين غير خطبة؟ حين قلنا من الخطبة هو خلينا من الخطبة يا سيد الخطبة يعني في صورة ذات الرقاء الرقاء الثالث وفي ذات الرقاء أخرى هي صورة لغزوة ما ذات الرقاء غزوة ذات الرقاء كان في هيئة معينة هو أن يكون العدو في قبالة أو في مواجهة كلما تكرر هذا الوضع كلما كررنا الصورة الصورة الثانية صورنا ويصلي بمجموعة ركعة ويصلونهم ركعة ثانية يذهبون ويأتون ركعة ثانية في المجموعة الأخرى يصلي معهم الجمعة قد تكون الجمعة قد تكون العصر قد تكون المغرب قد تكون العشاء يخطب يصلي ركعتين كلهم يحضرون الخطبة ثم يقسمون كلهم في الخطبة يحضرون السلاح يقفون يجلسون يفعلون ما يشاءون كل واحد يسمع الخطبة المشكلة مشكلة في الصلاة الصلاة فيها شهود فيها ركوع يعني ذهول عن العدو الخطبة ما فيهاش ذهول عن العدو كلهم يسمعون منه لا يحتاج إلى أن نقسمهم إلى قسمين يحتاج أن نقسم قسمين في الصلاة لكن الخطبة نقسم قسمين ليه الإمام يقف ويخطب الناس جميعا ثم يقسمهم قسمين في الصلاة الخطبة ما فيهاش مشوش عليه مسجد هم كلهم معاهم كلهم جاهزين ممكن في اي لحظة يعني مفيش تشريك قال في احتمال الذكورة وفي احتمال الانوثة قال الاصل بقاء الصلاة لأننا يعني بدأناها فعلا شرعنا فيها عقدناها الاصل بقاء مكان على مكان قبل الذي نذكرها كثيرا الاصل بقاء مكان على مكان قبل الصلاة كان في عدم فيبقى العدم في اثناء الصلاة كان في انعقاد فيبقى الانعقاد سؤال طيب لو جعلنا هذه هاتين الصورتين مع الانثى بدأنا الصلاة بأربعين فقط بينهم أنثى تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح الصلاة ولا لا تصح؟ بدأنا الصلاة مع الأربعين فقط زائدة ولا لا زائدة؟ إلى تجيب الجنان والجنان يعني الحدائق جنان جمع جمع أسئلة دي بالجنة. المهم بدأنا 40 بدأنا الصلاة بأربعين فقط بينهم أنثى، صحيح الصلاة تنعقد ولا تنعقد؟ بدأنا ب41 بينهم أنثى وحيدة، ثم خرج أحد الرجال وبقيت أنثى، صحيح الصلاة ولا تصح الصلاة؟ تصح الصلاة ليه؟ صح ولا لا تصح؟ تقول إيه يا طالب؟ لا تصح، انعقاد سليم يبقى تصح؟ تصح؟ تصح؟ لا لا تصح. بدأ بالأربعين أنا وأنت زائد وخرج أحد الرجال. انعقد الصلاة. صحيح ولا غير صحيح؟ معنى 41 منهم أنثى فقط، واحدة فقط، واحدة من الإناث مع الأربعين، 40 وأنثى. في أثناء الصلاة خرج أحد الرجال. خرج أحد الرجال. تصح الصلاة ولا تصح؟ ليه تصح ليه؟ دخلوا في الصلاة. عندنا شرط يا أم عبد الرحمن، شرط أن تبدأ الصلاة، تبدأ الجمعة لا تكون إلا بأربعين، من أول الخطبة إلى التسليمة الأولى. والآن معنا 40 لم يتموا إلى نهاية الصلاة. شرط أختي الكريمة أن تبدأ من الإحرام، من الخطبة، من بداية الخطبة إلى التسليمة الأولى. عدد 40 يبدأ من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة. خرجت أثناء الصلاة. الركعة الأولى، الركعة الثانية قبل التسليم. كيف تصح الصلاة بقى؟ معنا درجة 39 وأنثى، كيف تصح الصلاة؟ وخرج أحد الرجال. دي الصورة اللي معانا، الصورة اللي معانا معانا 40 وأنثى. في أثناء الصلاة خرج أحد الرجال وبقيت مرأة مع 39، كيف تصح الصلاة؟ أتمنى تكون ذكر؟ أنثى مش خنثى، أنثى بالهمزة مش خنثى بالقاء. لا مش خنثى، مش خنثى يا مولانا. خلينا نشوف هذه الحالة، حالة الجنة، حالة الجنة. بنقول الصورة الأولى اللي غلطناكم بيها، الصورة الأولى بنقول خنثى، خنثى، خنثى بالقاء. خنثى فيها احتمال الذكورة واحتمال الأنوثة. بدأنا الصلاة ب41 منهم خنثى، ثم خرج أحد الرجال وبقي 40 بينهم خنثى. إذا بدأنا الصلاة صحيحة في حالة الخنثى. طيب ماشي، يبقى أنت ما سمعتنيش لبعدك، دي منزلة بعيدة، اسمع الأخوات. على كل حال بدأنا الصلاة ب40 وخنثى، وفي أثناء الصلاة يا حاج طارق خرج أحد الرجال وبقيت الخنثى أو بقي الخنثى. ماشي؟ الصلاة انعقدت صحيحة. يعني كانوا 40 رجلا، الخنثى لا يضر وجودهم لعدم حتى لو لم يكن موجودا، لأن 40 رجلا. انعقدت الصلاة صحيحة. لما خرج أحد الرجال أثناء الصلاة وبقي الخنثى، نقول أنت عندك احتمال تكون ذكر، تكون ذكر وتكون احتمال تكون أنثى. والأصل أن الصلاة منعقدة، يعني أنا كبرنا فالأصل بقاء مكان على مكان. إذا نستطح بالأصل ونمده إلى آخر الصلاة يبقى معنا 40 رجلا، 40 ذاكرا. لكن الصورة الثانية التي أخبرتكم بها أن نقول معنا 40 رجلا، معنا 40 رجلا وأنثى بالهمزة، أنثى. وفي أثناء الصلاة خرج أحد الرجال فبقي معنا 39 رجلا وأنثى. إذا العدد لم يكن الشرط بقاء العدد من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة. نعم. في الماضي كان من حوالي 4 جنيه. لو رجع ازاي بكده؟ هو لو رجع لا تكون له جمعة. قلنا يا ابن الحلال، يعني يا ولد الحلال خرج من مصر يا ابن الحلال. احنا قلنا لو واحد احدث يرجع تبقى ظهر في الجمعة، مش هيجي ظهر بس مش جمعة. غل الركعة الأولى غل الركعة الأولى وكانت غل الركعة الأولى قبل الركعة الأولى قبل القيام ولو كان في أول الفتح بعيد واحد حيث يصلي جمعة ويصلي جمعة راح ثم جاءت الأخوة ثم ظهر ولا جمعة يصلي ظهر ولا جمعة يصلي جمعة بطلت صلاة المحنة أولا حتى صلاة الجمعة كده تصلى ظهر يصلي جمعة ولا ظهر هو يصلي جمعة يصلي جمعة خارج أحدث وخارج لما رجع يصلي جمعة ولا ظهر ما في أثناء الجمعة هو يصلي لا يباح له ألا يحضر الصلاة لكن جاء وحضر كانوا 40 كلهم مرضى صحيح الآن الجمعة أيوة لو مرضى وإن كان منهم الإمام كما قوله وهم أي أهل الجمعة المكلفون الفجور الأحرار المستوطنون يبقى المكلفون إلى آخره قال ولا تشترط تقدم إحرامهم على إحرام غيرهم خلافا لما نقله كفاية عن القاضي كفاية ابن الركعة عن القاضي من أنه يشترط تقدم إحرام من العاقل به لتصح بغيره واشترطه البغوي أيضا قال الدارقطني الصواب أنه لا يشترط تقدم إحرام من دونه هذا هو المعتمد ولذلك صحت الجمعة خلف الطبيب والعبد والمسافر إذا تم العمل بغيره مع تقدم الإحرام ومرة أخرى المكلفون الذكور إلى آخره قال ولا تشترط تقدم إحرامهم على إحرام غيرهم خلافا لما نقله في الكفاية عن القاضي من أنه يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم واشترطه البغوي أيضا وقال الدرقشي الصواب أنه لا يشترط تقدم إحرام من ذكر وهذا هو المعتمد ولذلك صح في الجمعة خلف الطبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره مع تقدم الإحرام نريد من حضراتكم شرح هذا الفرق شرح هذا الكلام واحد يشرح لنا هذا الكلام هتشرح هشام اشرح انتبه فارفع صوتك عشان تسمع اخوانك واخواتك الطبيب يعمل على المكلفين بقى على المكلفين يلا يعني صور ايه الصورة اللي معانا عايزين صورة حتى نعرف من خلالها الخلاف بعضهم اشترط وبعضهم لم يشترط صور صور ايوه فعول مكلفون ذكور احرار يعني مجموعة تصلي الجمعة مكونة من 50 منهم 40 مكلفون أحرار مستوطنون رجال وعشرة من غير هؤلاء، لأن كانوا إناث إناثا أو كانوا صبيانا مميزين أو كانوا مسلمين. عشرة وأربعة يشترط ولا لا يشترط؟ لا يشترط. خلافا لمن اشترط ذلك كالقاضي والبغوي وغيره. اشترطوا ايه؟ البغوي وغيره اشترطوا ان الاربعين هم يبدأون اولا. لو كانوا خمسين اربعون مكلفون رجال احرار غير مسافرين وعشرة ليسوا كذلك، يشترط عند البغوي وغيره أن يبدأ الأربعون أولا تكبيرة الإحرام ثم يتلوهم غير المكلفين الجمعة حتى يكونون تبعا، ولا يكون الأحرار المكلفون الذكور المستوطنون تابعين للأطفال أو للنساء أو للعبيد أو للغير. هذا لا يشترط في المعتمد، المعتمد أنه لا يشترط. والدليل أننا قلنا أننا يجوز أن نصلي وراء الصبي المميز أو وراء العبد أو وراء المسافر هو إمام ونحن مأمومون إذا كان العدل يتم بغيره. طيب هو الإمام بالقطع أو بالاتفاق يحرم قبل المأمومين، معنى صورة متفق عليها بيننا وبينكم يا بغوي وغيره أن الإمام صبي مميز أو عبد أو مسافر وغير مكلف بالجمعة يقول الله أكبر ويتبعه كل المأمومين، فلا مانع أن يكون المكلفون الأحرار المسافرون الرجال تابعين لغير هؤلاء من غير المكلفين كالصبي المميز والعبد والمسافر. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولا تشترط عندك في النص القديم ايه؟ يشترط ولا تشترط؟ يشترط الياء. انا قراتها مرتين ولم يعدل علي احد، لا انت ولا الاخت ولا تشتمني عني. اليس حراما عليكم ما تفعلونه بنا؟ كل اي نقطه اي حرف بلغونا به ربنا. شيل الياء، لا شيل الت بتاع تشترط وضع يشترط في الياء. ولا يشترط الحمد لله عض عليها بالنواجذ. لا تشترط أنا قلنا تشترط حيث نفكت بقى المجال تقدم علامه تقدم كبير تقدم كبيرة حصل تقدم كبير لما تقدم ده مذكر فجيت أنست الفعل ليه؟ لماذا أنست الفعل؟ خطأ من ناحية النحو لكنه من ناحية اللغة لكنه لا يترتب عليه خلاف. يعني لا يشترط تقدم إحرامهم هم المكلفين الأحرار المسلمين على إحرام غيرهم من الصلاة خلافا لما نقله في الكفاية عن القاضي من أنه يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم ممن لم تنعقد بهم هم الصبيان البالغين غير البالغين إلى آخره. واشترطه البغوي أيضا القاضي يعني. وقال الجركشي الصواب أنه لا يشترط تقدم إحرام من ذكر من ذكر حطينا ضمة بقى على إيه؟ على الزال عشان ما تقرأهاش من ذكر مثلا. وهذا هو المعتمد. طبعا العلامة لا يضع فيها العلامة لا يضع. ولذلك صحت الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العزل بغيرهم مع تقدم إحرامهم. ضمير يعود على مين؟ الصبي والمعطوف على المسافر والعبد. المستوطنون المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون. المستوطنون قال فلو استوطن في بلدين بأن كان له مكنان بأن بال التصوير كيف يكون هناك شخص مستوطنا في بلدين أو حيصور بأن كان له مكنان بهما الضمير يعود على إيه يا أحمد؟ يا أحمد البلدين جدع صح شاطر بأن كان له مسكنان بهما بالبلدين فالعبرة بما كثرت فيه إقامته يبقى البلد التي يعتبر فيها مستوطنا والأخرى غير مستوطن هي البلد التي تكثر إقامته فيها طيب صورة أخرى أنه له مسكنان في بلدين والإقامة مستوية هنا أسبوع هنا أسبوع تزوج من اثنين يتم هذه أسبوع وما هذه أسبوع يعمل في مكانين هذا أسبوع وهذا أسبوع مثلا أو يعمل في مكان أسبوع ويذهب يستريح في البلد الآخر أسبوع فإن استوت إقامته فيهما فالعبرة بما فيه أهله وماله بلد فيها الأهل والمال والبلد الأخرى فيها العمل يبقى العبرة بما فيه الأهل والمال فإن كان له أهل ومال في كل منهما زوج من اثنين فالعبرة بالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة يبقى النظر إلى المحل الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة في سؤال في هذا الفرق نعم العبرة هو له استقامات بس العبرة بقى بايه بوضع المعين بالمكان الذي فيه الجمعة لكن له استقامات هو يصور او مستوطن فلو استوطن في بلدين بان كان له مستوطن هو كثير كنا نقول يزوج بأكثر من واحدة يكون بيعمل في مكان وله داء له إقامة في هذا المكان بيت يجلس فيه يأكل ويشرب ويزوج في مكان آخر هو مستوطن في مكان لكن الحكم إيه بقى رئيس المستوطن في مكانين لا يقال انه غير مستوطن هو مستوطن لكن الحكم انه العبره بالمكان الذي فيه اهل المولد والعبره بالمكان الذي فيه الجرعه سؤالك هل لا يقال انه مستوطن في مكانين لا هو مستوطن في مكان العبره بالمكان الذي فيه الاهل والمال او العبره بالمكان الذي فيه الجرعه ولا ليك سؤال اخر وانا لم افهم ايوه ضابط الاستيطان اهو بان كان له مسكنان فيهما مجرد وجود مسكنان في اكثر من بلد في بلدين يبقى كده مستوطن له استيطانات او له ثلاث بيوت في ثلاث بلاد يبقى له ثلاث استيطانات لكن الحكم بقى يختلف نعم طالما له مكان دار يسكن فيها صار غير مكان نازل في فندق ده مش مستوطن بعدين هيسكن خلاص هيقدر في البلد حياه هيجلس فيها في الشارع ما هيجلس في بلد في دار غرفه مؤقته ولا غرفه دائمه؟ غرفه دائمه تبقى ده دار يبقى ده استيطان حتى لو مش عارف شقتي يا اخي شقتي مش عارف مش كده ولا لا شقتي بتاعتي عشان دي غرفه في فندق غرفه بأجرها لمجرد نزول اسبوع وعاوز اقطع شقه وده مش استيطان ليه شقه دائمه في هذا المكان ده استيطان انت في الذهاب الى اسكندريه انا كان في الشقه دائما لكن لا ليس لي هذه الشقه او هذه الغرفه فمره في هذا الحي في الغرفه مره اخرى مش أذهب إليها وأقيم فيها وأقيم في هذه البلد أحيانا في البلد أحيانا مش مجرد شقة شقة خالية لا أقيم فيها أحيانا في أثناء العام أقيم هنا إقامتي متنقلة بين الأسكندرية ومصر والجيزة إما لوجود عمل ووجود تجارة وإما لوجود زوجة إلى آخره أسباب الاستيطان كثيرة لكني شقة في الإسكندرية أؤجرها ولا أسكن فيها هي ملكي هذه ليست استيطان الجديدة أنا أشادر بهذا ولا أذهب إلى مصر. يعني كلمة بالهاتف يقوميني أستأذن شقتك التي أصل المفتاح من فلان وفلان ولا أذهب. أنا غير مستطرة. يوارد العاد غير مستوطن غير مستوطن غير مستوطن غير مستوطن لأنه يجب يوارد العاد 365 يوما نجلس يوم لأسبوع واحد يوم يمكن في بعض العاد بعض العاد هنا بعض العاد يعني يوزع العام على المكانين ده على الثلاثة الشيطة في بعض الشرح استنى بالزوجة أو بالعمل عمل دائم الزوجة دائمة أما أما التخطيط والتخطيط ليست فيها ديمومة نعم يعني إذا كان مصيفا إلا إذا كان سيجلس الصيف الصيف كله بأكمله بأكمله جزء كبير من العام 24 يعني إقامتي في الشتاء في القاهرة أو في الإسكندرية في الصيف الإسكندرية من يريدني في الصيف يذهب إلى الإسكندرية. الأعراف موضوع أعراف. نعم. بحيث بحيث لا يضعنون عما استوطنوه قلنا بالهاء مش بالالف عما استوطنوه بحيث الى اخره تصوير لكونهم مستوطنين لا يضعنون بفتح العين يقال ضعن يضعن ضعنا بفتح العين واسكانها في المصدر يضعن ضعنا اذا فتح عين في المضارع والسكون في المصدر وقرئ بهما في قوله تعالى يوم ضعنكم وضعنكم قالت المختار ضعن سارة وبابه قطع قال في المختار شهيد بن جعفر من اللي قال قال في المختار من هو من اللي قال قال في المختار ضعن سارة وبابه قطع من اللي قال لا تعلم مش فهمت عبد الهادي نعم قال ايه الفيروز ابادي قاموس المحيط الفيروز ابادي صاحب قاموس المحيط قالت المختار ابراهيم من الذي قال انا اسال من القائل الرادي احسن الرادي صح تفسير مفاتيح الغيب صح ايوه كده مش عارف لا الراضي صاحب التفسير غير الراضي صاحب المختار صاحب المختار ده متاخر مختار الصحاح الذي قصر صحاح الجوهري مختار الصحاح للراضي قال في المختار يعني يريد ان ينقل لك من المعجم قال اي الراضي في المختار مختار الصحاح يعني المنتخب مختار يعني المختصر والمنتخب من صحاح الجوهري ده باللغه معجم ضعن سارة وبابه قطع لعلم طارق ضعن سارة وبابه قطع اشرح عندكم في الملكية بتقولوا ايه في الموضوع ده صار ضعنا صار وبابه قطع عندكم في الملكية بتقولوا ايه ايوه دروس الملكية اللي حضرتك بتحضرها يعني عند فضيلة الدكتور فلان الفلاني وعند الشيخ فلان الفلاني طب الحنفية عندكم في الحنفية بيقولوا ايه؟ ضعنا صار وجابه وقطع الجهالة زي سعيد بن جعفر لا يعلم قال يعلم قد أفضل اسمه الكريم عبد العزيز محمد لا يعلم أم أحمد ضعنا سارة يعني معناها سارة طيب سارة مرادف يعني مرادفها سارة أيوة بعدين وتطريقه قطع يعني فهمينا كده دخلت فهمين لهو بيقول ضعنا يضعنه يا أبو أحمد يبقى قطع يقطع يبقى بابه قطع ويأتي لك بمثال سهل مشكور قطع يقطع مفيش في القرآن عندك يقطعون كله يقطعون في القرآن اللي عندك يقطعون في ناس يقطعون دي في مكان في حديث في شعر في قرآن كريم يقطع قطع يقطع ويأتي لك بمثال مشكور تقيس عليه المادة التي معك أنت معك مادة ضعنا لا أعرف هي ضعنا يضعون ولا ضعنا يضعن ولا ضعنا يضعن يعني بفتح العين ولا بضمها ولا بكسرها فأتي لك بمادة مشهورة معروفة قطع يقطع يقطع دابر ويقطع دابر الكافية ويقطع دابر النبي يقطع قطع يقطع بفتح الطاء ضعنا ضعنا لسافر ضعنا المعنى أصم لا أعرفه صاحب المقصد لا يعرفه والفقير إلى الله تعالى لا يعرفه جاءت تعرفها إنها كده لا أنا لا أعرفها لم أسمعها قبل ضعنا بمعنى سافر حتى تسافر الضعينة من حضرموت إلى الشام أو من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلى الله وزيب على مسافر الضعين يعني طيب إلا لحاجة قال كتجارة ونحوها والثالث أي الشرط الثالث نقرأ في خارج الشارح يقول والثالث أن يكون الوقت باقيا وهو وقت الظهر فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت فلو ضاق وقت الظهر عنها بأن لم يبق منه ما يسع الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صلي الظهر فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط أي جميع الوقت أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها صلي الظهر بناء على ما فعل منها وفاتت الجمعة سواء أدركت منها ركعة أم لا ولو شبت في خروج وقتها وفيها أتمنوها جمعة على الصحيح والله تعالى أعلم نكمل إن شاء الله تعالى مرة لأن الشيخ رد الشيخ علينا بيأتي نعيد بقى يوم الاثنين مرة أخرى نعيد يوم الاثنين مرة أخرى نقرأ فيه الفقه مع الثلاثين خلاص يوم الاثنين القادم إن شاء الله نقرأ نكمل هذا نفس الوقت فذكروا أنا آتي في التابعة والنصف فذكروا ولا تؤخروا